الآن يحتاج إلى الغسل، فإذا لم يجد ماء فماذا تفعل؟ يعني أنه اعترض عليه. فقال الشيخ قال الأكل بالأصابع الأكل باليد هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قولك وأقوالك هذا، إذا أكلنا باليد وإذا أكلنا بالملعقة وإذا أكلنا بالشوكة. لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السنة أسوة لازم في الخير. فأيضا سأله الشيخ قال طيب هذه الملعقة من صنعه؟ فقال صنع في مصنع فلان. فقال طيب أصابعك من صنعه؟ فقال والله لمن أنهم أهل الكتاب مسيحيين هم يعتقدون في الله. قال أصابعهم ما هذا مخلوق من الله. قال طيب الذي صنع في المصنع أحسن والذي خلقه الله أحسن؟ فقال ماذا؟ قال نعم شيء واحد صنعت في المصنع، فالشيء واحد صنعت من صنع الله سبحانه، أي شيء أحسن؟ هذا الذي المخلوق الذي ثنى وهذا الخالق الذي ثنى. فقال لا صنع الخالق لا شك أحسن. فقال طيب نحن نأكل بأحسن وأنت ما تأكل بأحسن، أما نحن نأكل بالشيء الذي خلقه الله وأنت تأكل بالشيء الذي خلقه المخلوق، فمن الذي أفضل؟ فكنا متكلمين بهذا ووقفت القطار وأنها لما تحركت جاء الشوكة فيها، دخلت الشوكة في اللصة وخرج الدم. فقال نعم الآن فهمت. فقال لي لأنك إنسان إذا ما يفهم فإن الله تبارك وتعالى حي لك أسباب، فبذلك تب إلى الله. فبأجل ذلك يعني في كل شيء إنسان إذا أنه مستقيم على دينه وفي أي مكان من الأمكنة وفي أي موضع من المواضع وفي أي محافل من المحفل إذا قام على الدين فله تأثير في الدعوة. لما؟ لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. والجهاد بماذا؟ جهاد بالقرآن. والجهاد بماذا؟ جهاد بالإسلام. والجهاد بماذا؟ جهاد بالحجج. والجهاد بماذا؟ جهاد بالثبات على الدين، هذا أيضا جهاد. أما رأيت مثلا الآن إذا واحد إنسان متمسك بالدين قائم بالدين متبع لسنة رسول الله هو كأنه مجاهد جهاد. وبذلك قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم رجع الكلام إلى إثبات الأدلة، قال وهو الذي مرج البحرين كما جاء والذي أرسل الرياح أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدا ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ثم جاء الكلام ما بينهما ختاما للنبي صلى الله عليه وسلم فلو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم رجع الكلام إلى أصله قال هو الذي أرسل الرياح وهو الذي مرج البحرين. هو الذي أرسل الرياح كما الرياح منقسمة بعضها مبشرات وبعضها رياح للعذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت قوم عاد بالدبور، وكما قال العلماء إن الله جعل الرياح أربعة ثلاثة منها للرحمة وواحدة منها للعذاب، قالوا الشمالية والجنوبية والصبا أما هذه للرحمة أما الدبور فهذه للعذاب. فانظر يعني جانب الرحمة غالبة. لما؟ لأن رحمتي سبقت على غضبي فصيت رحمتي كل شيء، فجعل الرياح الثلاثة يعني أكثر حصة من الرياح رحمة أما جزءا منها واحد للعذاب. فبذلك لما؟ لأن جانب الرحمة غالبة على العذاب سبقت رحمتي على غضبي. وكما إن الله أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمتي وقسم الأمطار هكذا قسم الماءين. هو الذي مرج البحرين هو الذي مرج البحرين فبذلك جعل هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. هذا عذب فرات يعني أشد الأذوبة والحلوة، فجعل ماء يعني ماء البحر ماء ما شاء الله يعني عذبا وفراتا وحلوا وقابلا للشرب والآخر ملحا وجاجا يتنفر بها التبائي ولا يستطيع ان يتمتع من شربها قطره واحده من الذي جعل هذا عذبا ومن الذي جعل هذا اجاجا ولا نقول الا الله سبحانه لما لو تامل الانسان بشيء. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى والذي مرج البحرين قال المراد من السماء وبحر السماء وبحر الارض لما لان السماء لان وانزلنا من السماء ماء والذي يرسل الرياح بشو انزل من السماء ماء ماء طهورا لنحيي به بلده فبذلك ماء في السماء وماء في الارض فبذلك قال هو الذي مرج البحرين قال بحر ما يتعلق بالسماء وبحر ما يتعلق في الارض. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى مرج البحرين معنى مرج البحرين قالوا فانظر دجلة مثلا البحر دجلة قالوا أنه في آخره يقع في البحر يعني أنه يقع في البحر في البحر المالح فلما يدخل في البحر المالح إلى أميال إلى أميال يمشي هو ماشي في البحر المالح ولكن ماءه بائن يعني حلو بائن والأجاج المالح بائن. وهكذا حتى في يعني الآن الذي يسمى بنغلاديش في البنغال فيها موضي يعني أراكان عند شاتغام فيها هنا بحر من جانب أبيض ومن جانب آخر أسود والأبيض هذا حلو والأسود هذا مالح. طيب والأسود فيها تمبج كما يكون التمبج أمواج أمواج وتلاتم وأما الأبيض ماشي بالسكون بالسكونة ما فيها ولا موج ولا تمبج ولا شيء. طيب إذا سافرت مثلا في السفينة يعني في بحر الأبيض هذا العزب هذا إذا أخذت ماء من هذا الجانب فماله إذا أخذت الماء من هذا الجانب فحلو فبذلك من الذي جعل بينهما حاجزا ومانعا وهل هذا الحاجز والمانع هل يرى أحد وهل يستطيع أن يراه أحد؟ حتى مثلا الغواص إذا دخل من هذا الجانب خرج من هذا الجانب ما في المانع ما في مانع الذي يمنع لهذا الغواص ينتقل من جانب إلى جانب آخر ولكن الماء الحلو لا يتجاوز ولا هذا وهذا المال لا يتجاوز ولا هذا هذه الجانب عزبا وهذه الجانب ملحا وهذا من كمال قدرة الله سبحانه كما قال الله تعالى في آية أخرى قال هاهنا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يعني لا يتجاوز هذا على هذا ولا يتجاوز هذا على هذا بس كل على حده وعلى موضعه وعلى مسكنه وإلا فانظر الماء ما سيال مادة رقيقة وكل شيء سيال ورقيق يختلط هذا قاعدة يعني إذا كان أشياء ثقيلة لا يختلط إذا مثلا جعلنا كتاب مع الكتاب لا يختلط ولكن إذا جعلنا الماء هذا في الماء يختلط فورا. أما رأيت مثلا جعلنا هذا الماء ما شاء الله فيها سكر وجينا بالماء الآخر بالماء والكينا فيها هل يختلط أو لا يختلط؟ لكن في البحر لماذا لا يختلط؟ يعني إذا في الكاس يختلط. وأما هذا البحر ما شاء الله إلى أميال أميال ولكن لا يختلف. فبذلك قال الله تبارك وتعالى كمالا على قدرة الله تعالى وإثباتا لقدرته الكاملة قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا حاجزا وحجرا محجورا حجرا محجورا يعني حدا محدودا أو حجرا محجورا يعني سطرا مانعا أو هجرا مهجورا مانا حراما محرما حراما محرما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني المتعوز يتعوز يقول هجرا هجرا هجرا مهجورا يعني هذا البحر يقول لهذا وهذا البحر كأنه يقول لهذا هجرا مهجورا لا يتجاوز لا لما إن الله جعل بيننا وبينك برزخ حاجز فبذلك قال هجرا مهجورا وإلا جاء قبل ذلك بينهما برزخ ولكن قال هجرا مهجورا يعني ليس هذا هو لا يبتغي هذا على هذا ولا يبتغي هذا على هذا. وقال العلماء رحمهم الله تعالى كي هذا ايضا تشبيه كما ان الله تعالى جعل بحرين عذب فرات وملح اجاج قال هكذا جعل جنس الانسان مؤمن وكافر واحد انسان ما شاء الله حلو منطقه حلو كلامه كل واحد يحب أن يجلس معه ويتكلم معه ويسمع من نطقه والرجل آخرون أعوذ بالله فاحشا متفاحشا صاب لا يتكلم إلا بالصب لا يقوم إلا بالصب لا يقوم إلا بالغضب لا يقوم إلا بالقتال لا يقوم إلا بالخصام فبذلك أنواع أنواع أنواع مختلفة كما أن الله تعالى جعل في المياه أنواعا وكما أن الله جعل في الأمطار أنواعا وإن الله تعالى جعل هكذا في الإنسان أنواعا فبذلك وأيضا فيها كأن الله لما قادر على ذلك هو قادر أن لا يخلق الكافر مطلقا أو أن الله قادر أن يجعل جميع المؤمنين مؤمنين متحابين في الله ولكن حكمة الله سبحانه وبذلك قال هو الذي مرج البحرين مرج يا إفهام إما مرج معنى أخلى إما مرج معنى أرسل مرجت الدابة أرسلت إما مرج بمعنى خلت إما مرج بمعنى متجاور متلاصق من الجوار فبذلك وجميع هذه المعاني يترتب على هذه الآية والذي مرج البحرين والذي مرج البحرين هذا فبذلك أشار المفسر قال أرسلهما أشار مرج بمعنى أرسل كلام أتي مرجا قال أيضا معنى متجاورين هذا أذب فرات شديد الأذوبة فإلا أذب لما جاء فرات فإلا أذب معنى أيضا أذوبة قال لا شديد شديد الهلوة فبذلك جاء صفة زائدة أذب فرات كما جاء هذا ملح طيب ملح يكفي ولكن قال ملح أجاج شديد الملوهة شديد الملوهة يعني ليس ولكن طيب لما جاء صفات شدة لو قال هذا عذب وهذا ملح يكفي لكن قال هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج يعني إنسان مثلا اختلطنا هنا فيها ماء فيها سكر ماء حلو ولكن ألقينا قليل ماء آخر والآن خفت الحلو ولا لا يخف خف ولكن بحر ماشي ما خف بل هذا شديد الهلو وهذا شديد البلوعة كمال قدرة الله هذا يعني ما دم ليس معنا تغير بلا نقص شيء قليل هذا شديد في الهلو هذا شديد في الملوح فبذلك يعني ماشين متجاورين يخف قليل قال الله تعالى لا هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن سارة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الديات إلى أن قال باب الحكم في الدماء حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا باب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء يعني تشديد في الدماء كما جاء تشديد في قتل المؤمن قال أول ما يحكم بين العباد في الدماء يوم القيامة طيب افهم لكن جاء أول ما يحاسب في العباد الصلاة فأجاب العلماء قالوا نعم حقوق الله وحقوق العباد في حقوق الله أول ما يحاسب الصلاة أما في حقوق العباد أول ما يحاسب الدماء وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم محاسبة أول حكم آخر فبذلك أول ما يحاسب محاسبة في الصلاة وأول ما يحكم بالحكم في القضاء الدماء فبذلك قالوا لا فرق بينهما تفاوت فبهذا قال أول ما يحكم بين العباد في الدماء حديث عبد الله حديث حسين واقدار وغير واحد نامش مرفوع نمر بعض من آمش فلم يرفعوا حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع نامش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحكم بين العباد في الدماء حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحكم بين العباد في الدماء حدثنا الحسين بن حريص قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي حدثنا ابن الحكم ابن الحكم البجلي قال سمعت ابا سعيد الخدري وابا هريره يذكران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار. يعني على سبيل المثال الا اهل السماء ما تشتركون في قتل الانسان. يعني لو على سبيل المثال ان اهل السماء واهل الارض باجمعهم اشتركوا في قتل واحد اكبهم الله في النار. اي تشديد اشد من هذا؟ قال ولا باو رحمه الله تعالى هذا حديث غريب والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهي الهنا اله كل شيء لا واحد لا اله الا انت. اللهم انت ربي يسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير. اللهم التب بنا في تيسير كل عسير وان تيسير كل عسير لك يسير. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل حدنا السهل اذا شئت. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين والراحه لقلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجزام من سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجزام من سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجزام من سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنه نبيك. اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنه نبيك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فجلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.